علم اليقين هو العلم الذي يتيقنه الإنسان عن طريق العقل والقلب، ما يعيه القلب. وعين اليقين هو ما استيقنه وشهده بعينه، وهذا أقوى من الأول. ولهذا الناس يقولون ليس من رأى كمن سمع، عندما يسمع بشيء إذا كان الخبر من صادق يصدقه، ولكن إذا رآه ازداد علما. ولهذا كثيرا ما يحصل للناس تغير عندما توصف لهم أشياء، فإذا رأوها حصل لهم زيادة علم بها. إما أن يكون الوصف مبالغ فيه فيقولون لفلان أنت بالغت في الشيء، أو يكون كما يقال حقيقته يعني فوق الوصف، يعني مهما وصف ما يمكن أن تدرك حقيقته. ولهذا المؤمنون يعلمون ربهم بما أخبر عن نفسه من الأسماء والصفات، وهم يستيقنون ذلك ويؤمنون ويعتقدون اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال. لكن إذا رأوا بأبصارهم يوم القيامة ازدادوا علما ويقينا، ويقول أهل الجنة ما عبدناك حق عبادتك، يتحسر أهل النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفوق هذا العلم حق اليقين، وحق اليقين هو ما شاركت الحواس في تقريره، مثل في الأشياء المطعومة ذكر شيخ الإسلام مثال العسل، من علم به قال هذا عنده علم اليقين بهذه المادة، وإذا رآه بعينه يقال حصلت له مرتبة عين اليقين، وإذا أكله وذاقه ووجد حلاوته ووجد أثره في قوة بدنه وفي شفاء مرضه هذا هو الذي يقال حصلت له مرتبة حق اليقين، وهي مرتبة فوق المرتبة الثانية. فالمقصود أن الأمثلة تضرب لبيان العلم ونقله من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين، ولكن بصورة مضروبة لتقريب الصورة المعنوية في صورة حسية مشاهدة. وهذا من رحمة الله كما ذكر المصنف في أن الله ضرب لنا الأمثلة ليقرب لنا هذه الحقائق، ويستيقن المسلم ويزداد إيمانا بهذه الحقائق. ومن هذه الأمثلة العظيمة التي ضربها الله عز وجل لتقريب العلوم، الأمثلة التي ضربها لتقرير التوحيد والتحذير من الشرك ولمدى انتفاع الناس بالعلم، وكذلك الأمثلة التي ضربها لأثر هذا الوحي في الناس وأن الناس يتفاوتون فيه، مثل الأراضي إذا أصابها المطر منها من يمسك الماء وينبت، ومنها من يمسك ولا ينبت، ومنها ما لا يمسك ولا ينبت. فالناس على مراتب في الوحي، منهم من أمسك وأنبت وهم الحفاظ الفقهاء علماء الأمة حفظوا العلم، وهذا بمثابة امساك الأرض للماء، وأنبت هذا هو الفقه ثمرة العلم. ومنهم من أمسك ولم ينبت وهذا مثل الحفاظ، رب مبلغ أوعى من سامع، السامع لديه علم نقله لكنه لم يكن فقهه بالنص كالذي نقله إليه من الفقهاء، وهذا بمثابة الحفاظ الذين حفظوا العلم وليس لديهم فقه وفهم وهم على خير حملة العلم ونقلة العلم، مثل ما حصل في صدر هذه الأمة، هناك حفاظ نقلوا لنا هذا العلم كانت عنايتهم بالحفظ رواية الأحاديث فهم على خير. وهناك طائفة أخرى ارتفعت هممهم إلى حفظ الحديث والتفقه فيه حتى أصبحوا علماء ونقل للعلم والفقه ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المصنفين في باب الحديث ليسوا على درجة واحدة، فذكر أن منهم من كانوا من الفقهاء الكبار، وذكر من الأمثلة لهؤلاء الإمام البخاري وأبو داود والإمام أحمد، فهؤلاء كانوا فقهاء، الإمام مالك، فكانوا نقل الحديث مع فقه. فهذه الأمثلة ضربها الله عز وجل، وكذلك جاء مثال في السنة لهذا المثال حقيقة. هذا المثال هو من أروع ما يذكر في حقيقة العلم وفي انتفاع الناس به. وكنت مرة أتأمل هذه الحقيقة وهي ضرب الأمثلة بالمطر والأراضي، واكتملت صورة لمثل عظيم في حقيقة الناس في العلم والانتفاع به، وهو أن مثل الإسلام وأهله كمثل حائط، فهذا الحائط من دخل فيه دخل في الإسلام، وهذه الأراضي التي هي داخل الحائط جاءها المطر وارتوت وتفاوتت في الانتفاع به. في داخل هذه الأراضي حبوب متنوعة، وهذه بمثابة أصول الناس، فمنها نوع كذا ومنها كذا، ومنها الجيد ومنها الرديء ومنها السليم ومنها الذي أصابه عطب من الحبوب. فلما جاء هذا المطر وهو بمنزلة الوحي الذي أوحاه الله لهذه الأمة عن طريق نبيها، تفاوتت في قبول هذا الوحي، فمنها من لم يستجب استجابة كبيرة ولم ينتفع به كشأن أهل البدع وغلاة المبتدعة، وإن كانوا دخلوا في الإسلام وأصابهم المطر ولهم انتفاع به، لكن لم ينتفعوا به انتفاعا كبيرا، ومنهم من انتفع به، وهذا الانتفاع متفاوت ليس على درجة واحدة. ثم بعد ذلك خرجت الأشجار بحسب الأصول، فالأصول الحبوب الطيبة أثمرت أشجارا طيبة، وأثر أيضا فيها الأرض، والأرض بمثابة البيئة التي ينشأ فيها الإنسان، وهناك أراضي طيبة وهناك أراضي فيها ما فيها من الدخن ومن الدغل الذي يعيق خروج الأشجار. ثم خرجت هذه الأشجار، ثم بعد طلوعها منها ما أثمر، وخرجت ثمار هذه الأشجار ناضجة طيبة ينتفع بها، ومنها ما أنبت ولم يثمر. فالذي أنبت من الحبوب ولم يثمر بمثابة طلاب العلم في طريقهم إلى الإنتاج والثمرة، ولكن لم تثمر هذه الأشجار، والذين الأشجار التي أثمرت بمثابة العلماء الذين انتفعوا بالوحي وأثمروا الثمار الطيبة. وهذه الأشجار أيضا ليست في ثمارها على درجة واحدة، منها ثمار ناضجة حلوة، وهذه بمثابة العلماء الراسخين الذين نضج علمهم واكتمل فقههم، وفيها أشجار فيها ثمار في طريقها للنضج لكنها لم تنضج، فمتى ما تعجل الداخل قطفها قبل نضجها لم يجد حلاوتها كحلاوة تلك الأشجار الناضجة. ثم بقيت هذه الأشجار على ما هي عليه، وأصاب ما أصاب منها عطب، وخرجت بعض الثمار فيها مرض، وأصابها ما أصابها من الديدان التي غيرت هذه الثمار، وهذه مثل الفتن التي تعصف بالأمة. بينما البستان في أزهى اكتمال نموه وإذا بالأمراض تأتي، فمن الأشجار من يسلم ومنها ما يصيبه، ومن الأشجار من يذهب ثمرها بالكلية، وهذا شأن من تعلم العلم ثم ارتكس في الفتن والعياذ بالله. ومن الأشجار من أصاب بعضها وبقي بعضها، هذا مثل العالم إذا أخطأ وبقي له علمه. ومن الأشجار ما لا تكاد تجد لهذه المؤثرات فيها أثرا في ثمرها، بقيت على ما هي عليه، هذا مثل العلماء الذين ثبتوا على الحق. ثم دخلوا الناس هذا الحائط، فمنهم من قال هذا بستان طيب كل من كل ثمره ولا تسل، وهذا بمنزلة الذي يقول خذ بقول كل من تكلم في العلم ولا تميز، وهذا خطأ، فقد يأكل هذا ثمرة معطوبة أو بها شيء من الديدان وقد يموت بسببها. ومن الناس من ميز قال هذه الثمار ليست على درجة واحدة، منها الناضج ومنها دون ذلك، فلا بد أن ننتقي، وهذا مثل طالب العلم الذي يميز بين إصابة العلماء وأخطائهم، فإذا أخذ بما أصابوا فيه وترك أخطاءهم سلم. ومن الناس أيضا من نظر نظرة أخرى قال هذا بستان فيه وفيه، فلنترك هذا البستان بالكلية لأن فيه ثمار ليست جيدة، وهذا بمثابة الجهلة الذين إذا رأوا أخطاء العلماء أعرضوا عنهم، قالوا لن نأخذ منه. فهذه مراتب الناس بحسب العلم بحسب الانتفاع به ومراتب المنتفعين بهم، مثل هذا الحائط وتفاوت الناس في انتفاعهم بالعلم كتفاوت هذه الأشياء، واستفادة الناس منهم بمثابة من دخل هذا الحائط، ومنهم من انتقى ومنهم من أكل من كل شيء ومنهم من قال لا، ما دام في هذا الحائط ثمار ليست جيدة نترك هذا كله ونبحث عن حائط آخر. فهذا حال الناس بالنسبة للعلم، وهو مثال أرى أنه قريب جدا لواقع العلماء وتعامل الناس معهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ثم من الأمثلة لهذا مثل الله لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي تنتج الثمار وتؤتي أكلها بإذن ربها. هذه شجرة التوحيد أصلها ثابت قوي وفرعها في السماء، وهذه رفعة الإسلام، وهي تؤتي الثمار وتؤتي أكلها وصاحبها ينتفع بها. شجرة طيبة في أرض طيبة أصلها ثابت، ليست كالأشجار التي هي ضعيفة الجذور. فضرب الله عز وجل هذا المثل لكلمة التوحيد، وأن التوحيد متى ما قوي في القلب بمثابة الجذور القوية التي تثبت في الأرض. من حكمة الله أن بعض الأشجار التي تكون أصولها ثابتة مثل النخيل، وهذا مما يعرفه المزارعون، فإن أصولها ثابتة وعروقها قوية قد تمتد يعني مسافات بعيدة، ولهذا إذا انقطعت الأمطار عن كثير من الأشجار تموت، إلا بعض الأشجار مثل السدر ومثل النخيل فإن جذورها تضرب في الأرض وهي بمثابة الأنابيب، تمتد الماء من أماكن بعيدة ولا تكاد تموت، وخاصة إذا عودت على عدم الشقي الذي يكون على أصولها فإنها تبحث عن الماء وتتعود على هذا. فتبقى مع ما يصيب الأرض من الجفاف تبقى. وهكذا التوحيد إذا قوي في القلب هذه الفتن مهما عصفت بالناس وتضرر الناس بها، لأن هذه الفتن إذا عصفت بالناس مثل الأشجار التي جذورها قريبة، فأول ما تأتي الرياح تقتلع كثير من الأشجار الضعيفة، وهذا مثل من ضعف إيمانه وضعف التوحيد في نفسه. وأما من كان التوحيد قوي في نفسه وهو مستمد من الأدلة وهو على يقين، فإن هذه العواصف وهذه الآفات وانقطاع الأمطار لا تكاد تؤثر بإذن الله، بل تبقى هذه الشجرة الثابتة لقوة جذورها ولقوة إمدادها، لأنها تستمد ماءها من أماكن بعيدة وتتبع مجاري المياه في باطن الأرض. مثل طالب العلم إذا لم يجد في بلده عالما بحث عن مكان آخر، مثل هذه الجذور إن لم تجد الماء قريبا امتدت لأماكن بعيدة واستمدت غذاءها من ماء بعيد لا يخطر في بال الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا، وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. إذا مثل الله عز وجل للمشرك بهذا المثل ببيت العنكبوت، وأخبر الله عز وجل أن أوهن البيوت ببيت العنكبوت، فهو أوهن البيوت وأضعفها، لأنه كما تلاحظون بيت العنكبوت مجرد خيوط رقيقة تبنيها العنكبوت، لا يصد رياحا ولا يمنع مطرا ولا يقي من حر ولا برد، فهو أوهن البيوت. ولهذا من قال أن هناك بيت أوهن من بيت العنكبوت فقد كفر. دائما نقول الحقائق العلمية إذا جاء ذكرها في القرآن لا يجوز أن تعارض، فليس هناك بيت من بيوت هذه المخلوقات التي تنسج بيوتها وتبني بيوتها أوهن من بيت العنكبوت، هذا البيت الرقيق الذي لا يقي شيئا. فمثل الله عز وجل المشرك ببيت العنكبوت، فإنه لا ينفع شيئا ولا يقي صاحبه شيئا ولا ينتفع منه بشيء، وأنه لأدنى سبب ينهدم هذا البيت، وإنما هو مجرد وهم وليس ببيت. فهكذا المشرك في واقعه بناؤه كبيت العنكبوت ليس له به نفع، وهو ضعيف، كل دابة وكل حشرة تخترق هذا البيت. وهكذا المشرك فإنه معرض للفتنة ومعرض للبلاء ولا ينتفع من عمله بشيء. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها، كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. ثم ذكر حال المؤمن في قوة إيمانه في تعلقه بالله عز وجل، وأنه كالعبد الذي على الصراط المستقيم، وهو كالحر الذي يعبد الله على بصيرة، ليس لأحد عليه سلطان، يعبد ربه وهو قوي في بدنه سميع بصير، يكسب الرزق وينفق في سبيل الله وهو على صراط مستقيم. وهذا مثال المؤمن الموحد. وضرب مثلا بالمشرك بالعبد الرقيق الأصم الأبكم، فهو رقيق مملوك لغيره، وهو أصم لا يسمع، وأبكم لا يتكلم، وأينما يوجهه صاحبه لا يأتي بخير، ليس له حسن تصرف وليس له معرفة بالأمور. فانظر فرق ما بين الرجلين الأول والثاني. هذا فرق ما بين المؤمن وما بين المشرك. فهذا حر حذق سميع بصير خبير بالصناعة والحرف، اكتسب المال يعبد الله على بصيرة، وهذا رقيق بليد أصم أبكم، أينما يوجه وأينما يكلف بشيء لا يأتي بخير، لا نفع له لسيده، ولم ينتفع هو من عمله بشيء. فهذا مثال المؤمن ومثال المشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مئات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء؟ وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة، فالعبد الذي بين شركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب، ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ثم ذكر الله عز وجل من الأمثلة التي ضربها لمن يدعون المخلوقين من دون الله عز وجل بحال ضعفهم، وضعف أناس وقع الذباب على طعامهم وسلبهم شيئا منه، فطلبوا هذا فما استطاعوا، لأن هؤلاء لو سلبهم الذباب شيئا من طعامهم ما استنقذوه منه. فانظروا إلى فقر الجمع العظيم، عندما تقع الذبابة على طعامهم ما يستطيع هؤلاء وهم في قوتهم أن يستردوا ما أخذ الذباب. وقال العلماء من حكمة الله أن الذباب إذا وقع على شيء فإنه مجرد ما يقع يتناول هذا ويسري إلى جوفه بسرعة، فلا يكاد يمسك به لسرعته وطيرانه، ولو أمسك به ما استطعت أن تستنقذ ما أخذ. بخلاف النمل فإنه يأخذ الحب وبعض الحشرات، وقد تمسك به فتجد الحبة أو ما يحمل معه، أما الذباب ما تكاد تجد معه شيء، مجرد ما يقع على الحلوى أو على الطعام يتناول هذا. ولهذا ضرب الله المثل بضعف هؤلاء المدعوين من دون الله بهؤلاء الذين وقع الذباب على طعامهم وما استطاعوا أن يستنقذوه منه. قال: ضعف الطالب والمطلوب. قيل ضعف الطالب يعني هذا الذي يطلب من هؤلاء، والمطلوب يعني من يدعى من دون الله. وقيل معنى ضعف الطالب والمطلوب أولئك الناس وضعف الذباب الذي يطلب أن يسترد منه. فهذا هو مثل هؤلاء، إذا كان هؤلاء لا يستطيع أن يستنقذوا ما أخذ الذباب من طعامهم فكيف تدعوهم من دون الله بضعفهم. وهذه من الأمثلة العظيمة التي تدل على ضعف هؤلاء المدعوين من دون الله. وكذلك المثل الآخر في عبد سلما لعبد، يعني سيده واحد يرضيه ويعرف حاله، وآخر فيه شركاء متشاكسون. ولاحظوا عندما عبر بشركاء متشاكسون ليسوا متصافين، فهذا العبد لا يدري من يرضي، إن أرضى هذا أغضب هذا، وإن أرضى هذا أغضب الآخر، وهكذا. وهذا مثل المشرك تشتت أمره وهو يريد أن يرضي المخلوقين، يرضي هذا فيغضب هذا، وهو مشتت الذهن شارد القلب ليس له قصد، وإنما يطلبه أناس ولا يدري لمن يتوجه، بخلاف هذا الذي هو عبد لسيد واحد توجه لسيده وأدى عمله ورضي عنه، وبينهما ود ومحبة وألفة، وهو في منزلة عظيمة. يوشك السيد أن يقول له يوما من الأيام قد اعتقتك حرا لله باستقامتك وصلاحك، وهذا حال العبد مع الله، فلا يزال في عبودية وفي تقرب إلى الله وفي تضرع إلى أن ينجيه الله من النار، وهو بمنزلة الحرية، لأن الناس لا يزالوا في الأغلال ولا يزالوا في فتن عظيمة ولا يزال في خطر حتى تتحقق نجاتهم من النار. فهذا بمنزلة العبد الذي أحسن لسيده، فلما رأى منه سيده ما رأى من الإحسان والخير قال له قد أحسنت إلي فاذهب أنت حرا لله، فأصبح حرا قليقا بعد أن كان رقيقا. وبقي ذلك الذي أسياده متعددون وهم متشاكسون لم يرضى عنه أحد، بل الكل يذمه ويقول ما أديت حقي وأفعل بك وأفعل بك. فهذه من الأمثلة العظيمة التي تدل على الفرق بين الموحد والمشرك. الموحد اتجه قلبه إلى الله وأرضى ربه ولم يبالي بغيره، كما قال الشاعر إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا حال المسلم مع ربه، إذا أرضى الله لا يبالي بالناس أرضوا أم سخطوا. وهذا بخلاف المشرك والمرائي، فهو يتلمس رضا الناس ويشق عليه غضب الناس، إذا أرضى فلان أسخط فلان، وهو دائما الهم والحزن ودائم القلق والخوف ودائم الاضطراب، لأنه يدرك أنه ما أرضى الناس، بخلاف هذا الذي اتجه لربه وعبد الله ولم يبالي بالناس، قلبه مطمئن وهو في سير إلى طاعة الله إلى أن رضي الله عنه وأحل عليه رضوانه وقطع له بالنجاة وأدخله الجنة وفاز بالفوز العظيم والنجاة من العذاب. هذا مثل الموحد ومثل المشرك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها، تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء، ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن عن انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إذا جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا، قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أن ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. ثم ذكر المصنف أن الله ضرب الأمثلة بالبساتين في لأحوال الناس، وضرب البستان الذي يكون في ربوة مرتفعة تصيبه الشمس وتأتيها الرياح وتأتيها الأمطار وأرضه طيبة، فأثمر هذا البستان ثمارا طيبة زكية لحسن موقعه، فتصيبه الشمس وينتفع بها وتأتيها الرياح الطيبة، ومعلوم أن الرياح فيها تلقيح للأشجار فتلقح أشجاره، ومع هذا إذا انقطع عنه المطر أتاه الطل والندى، وانتفع منه بما يصيب أشجاره الجميلة من ذلك الندى الذي تزداد به جمالا. فهذا مثل الموحد في عمله، مثل هذا البستان الجميل. ثم ضرب المثال بأن هذا البستان قد يأتيه ما يفسده، فبينما هذا البستان في أزكى ما يكون وأهله ينتفعون منه، وهذا صاحب البستان الشيخ الكبير له أطفال وله أولاد لا يحسنون العمل، سد حاجتهم وأكلوا من طيب ثماره وأغناهم عن غيرهم وهو في غاية الإنتاج وهم في غاية الانتفاع به، فإذا أحدث والعياذ بالله شيئا يحبط عمله أو يحبط شيئا من الأعمال كمثل الآفات التي تتعرض لهذا البستان، إما أن تكون آفات يسيرة تصيب بعض الثمار وتضرها، وإما أن تكون عظيمة قد تقتلع بعض الأشجار، وإما أن تكون آفة عامة، وهذا مثل الشرك والعياذ بالله الذي يأتي على الإيمان والكفر بعد الردة، فتأتي هذه الآفات وهي النيران المحرقة فتستأصل هذا البستان المثمر ولا تبقي منه شيئا، بل حتى الأرض اسودت لا تكون صالحة للزراعة بعد ذلك، فلا البستان بقي ولا الأرض سلمت من الاحتراق فلا ينتفع منها بشيء. هذه أمثلة عظيمة ضربها الله عز وجل لحال المؤمن في نضج عمله وفي حسن ثماره إذا ما استقام على الطاعة من الإخلاص والمتابعة، وإذا ما عرض عمله لشيء من الآفات كالآفات التي تصيب البستان. وذكر أن وجه التشبيه بالأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال، فإن الأعمال مدادها الوحي، وانتفاع البساتين بالمياه كانتفاع الناس بالوحي، منهم من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، ومنهم من يحفظ المياه وينتفع بها ومنهم من لا ينتفع، كالأراضي في حفظها وانتفاعها والناس في حفظهم للعلم وانتفاعهم. وكذلك تعهد هذه الأشجار والمحافظة على سلامتها مثل شروط العمل الذي يحرص الإنسان على عمله أن يكون صحيحا، فمتى ما أخل بالشروط فإن العمل قد يبطل. كذلك هذه الأشجار إذا لم يعتني بسقيها والعناية بها وإصلاحها قد يأتي عليها زمن تموت. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وألهكه الإعياء فيجده سرابا، ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية، فهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة، وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ثم ذكر من الأمثلة لعمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء كما قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. مثل السراب يراه الإنسان الظمآن من مكان بعيد وكأنه ماء، وهذا معروف لمن سار في صحراء واشتدت الشمس، فإنه إذا مد بصره إلى مكان رأى السراب على الأرض وكأن هناك ماء، فالذي لا يعرف السراب يظنه ماء فينطلق تجاه هذا الماء في لهف شديد، وإذا جاء إلى هذا المكان لم يجده شيئا، ثم يحدق ببصره فيرى هذا الماء في مكان آخر فإذا جاءه لم يجده شيئا. وهذا مثل الكافر المغرور الذي اغتر بعمله ويظن أنه أحسن وهو لم يحسن، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم كمال هذا المثل أنه وجد عند هذا السراب من يحاسبه على تقصيره، ظن أنه يجد الماء لم يجد الماء، بل وجد هناك قاضيا عند ذلك الماء أو عند ذلك السراب، قال: أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت والآن نحاسبك على تقصيري. قال: أنا في ظمأ شديد وأتيت إلى هذا ظننته ماء فإذا به ليس بشيء. قال: هذا هو صنيعك وهذا هو فعلك وليس بشيء، ولكن نحن الآن سنحاسبك على ما اقترفت وما أذيت وما أفسدت. فهكذا مثل الكافر، هذه أمثلة عظيمة تدل على حقيقة ما عليه الكفار، وأنه كالسراب ليس له حقيقة وليس له وجود، بخلاف المؤمن الذي عمله مثمر الأشجار الطيبة النافعة التي ينتفع بها. كذلك المثل الآخر شبه عمله بالرماد، تشبيه العمل الكافر بالرماد مناسب لأن الرماد هو أثر الاحتراق، وهكذا الشرك أحرق العمل فلم يبق منه شيئا، فلم يبق الحطب على مادته فينتفع به، ولم يستبقي الجمر الذي ينضج به الطعام، وإنما ذهب الحطب وذهب الجمر وما بقي إلا الرماد، ومعلوم أن الرماد لا نفع فيه. ثم هذا الرماد أيضا جاءته رياح، قد يقال قد ينتفع بالرماد هذا، وإذا به تأتي رياح وتنقل هذا الرماد في كل مكان، وإذا به ليس هناك شيء، مثل السراب. أمثلة عظيمة، لا يعجز الخلق الآن عن الاتيان بهذه الأمثلة. ضرب الله هذه الأمثلة وجعل هذه الصور المعنوية لعمل الكافر مثل هذه الصور الحسية، مثل السراب، مثل الرماد الذي اشتدت به الرياح ولم ينتفع منه بشيء. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب، فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة. كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ثم مثل عمل المخلصين في مقابل عمل المرائين ببستان، مثل عمل المخلص في أرض طيبة تقبل المطر وفيها حبوب أثمرت وأينعت وزكت وأثمرت وانتفع الناس بها، ومثل عمل الكافر بصفا وهي الصخرة الشديدة التي ليس فيها نقض وعليها حبوب، ثم جاء المطر. لاحظوا شدة هذه الصخور في عدم قبولها للماء، وهو صخر أملس لا يمكن أن يبقى شيء من الحبوب مثل الصخور التي فيها شقوق، قد تدخل الحبوب في بعض الشقوق وتنبت. هذا صخر أملس ليس فيه مستقر لحبة. ثم جاء المطر الغزير وإذا به يذهب بهذه الحبوب التي على هذه الصفاء، وبقيت هذه الصفاء لم تنتفع بمطر ولا بحب، بخلاف الأرض الطيبة التي جاءها المطر وأمسكت المطر وأخرجت الحبوب والثمار. وهذه الصخرة مثل الكافر الذي لا يتوقع من صخرة ملساء عليها حبوب يأتيها المطر أن تنبت، بل كلما ازداد المطر ازداد تساقط الحبوب من فوق الصخرة. سبحان الله، انظر لهذا المثل في بيان أثر هذا الوحي الذي هو مثل المطر ينزل على أرض فينبت وينزل على هذه الصخرة ويذهب بحبوبها في كل مكان، ثم ينقل هذه الحبوب إلى أرض أخرى فتنبت، مع أنه نزل المطر على هذه الصخرة والحبوب فوقها لكنها ليست قابلة للإنبات، بل ذهب المطر بحبوبها ونقلها إلى أرض أخرى فتنبت. فهكذا المطر ينزل على مكان ولا ينتفع به أهل ذلك المكان، وإنما ينتفع به أناس آخرون لربما لم يكونوا موجودين عند نزول المطر بل كانوا في أصلاب آبائهم، لكن هذا المطر حفظه الله في أودية إلى أن جاء هذا الجيل واستخرجه من الأرض وإذا به ينتفع مع أنه لم يدرك نزوله. هذه أمثلة عظيمة تدل على مدى انتفاع الناس بالوحي بمثابة الأمطار وحال الناس في قبول الوحي مثل الصخرة ومثل الأرض. الصخرة لا يمكن أن تحتفظ بماء ولا أن تستقر عليها حبة فتنبت، ولا يمكن أن تنتفع من المطر بشيء، بل كلما ازدادت الأمطار زادت في إزالة الحبوب التي عليها، والأراضي تلك كلما زادت الأمطار ازدادت ريا وانتفاعا بهذا المطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. نعم، يعني أن هذه الأمثلة إذا نزلتها على مواطنها وعلى أحوالها تبينت المراتب والتفاوت ونقلت تلك الصورة المعنوية إلى الصورة الحسية، وتبين فرق ما بين الناس مثل الفرق الذي حصل بين الأرض المنبتة والصخرة المنساء التي لم تقبل المطر ولم تستقر فيها الحبوب. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة متحيرا، فهم لا يرجعون. لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني هو قوله: أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ثم ذكر المصنف ما مثل الله عز وجل به حال المنافقين بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون. قال العلماء: شبه حال المنافق بالذي استوقد نارا، هذا بخلاف المشرك، المشرك ليس له نار وليس له نور، وما قال له نور وإنما نار، والنار معلوم أنها محرقة وإن كان لها ضوء. وهذا المنافق لم يضرب الله عز وجل نوره الذي خطب به ابتداء بنور، وإنما هي نار لأنه لم ينتفع منها بشيء، ولم يضرب للمنافق النور وإنما استوقد نارا. وهذا الذي استوقد النار لما أضاءت ما حوله ورأى الطريق وإذا بهذا الضوء يذهب وإذا به في ظلمة لا يبصر. قال العلماء، وهذا أيضا معروف مجرب يعرفه الناس بالخبرة، أن الظلمة تكون أشد على من كان في نور فأطفئ بخلاف من كان في ظلمة، فإن من كان في ظلمة الظلمة عليه أهون ممن كان في نور ثم ذهب، فيكون أشد عليه بخلاف الذي في ظلمة فإنه يتحسس وأصبح يعرف الطريق ويعرف المكان، مثل الأعمى الذي تعود على السير في مكان ليس فيه نور بخبرته. وأما هذا الذي لم يكن متهيئا لينظر طريقه وليعرف، وإذا بالظلمة تغشوه وهو لا يدري أين يتجه، خاصة بعدما ينطفئ أو يذهب النور، فهذا مثل المنافق. وقيل إن النور الذي ضربه الله عز وجل، النار التي ضربها الله عز وجل له، أنه يعني نزل عليه الوحي وتعقله وأظهر الإسلام في الظاهر، ففيه شبه بالمؤمنين أن له نور، لكنه لما لم يكن صادقا ذهب الله بنوره. وهذا مثل ما يكون في الصراط، قيل إن المنافقين يكونون مع المؤمنين، فإذا ما اقتربوا من الصراط ذهب الله بنور المنافقين فبقوا في ظلمات عظيمة في أشد ما يكون في حاجتهم للنور، فعند ذلك يسقطون في النار. وأما المؤمن فإن الله يتم له نوره ويعبر الصراط بنور من الله عز وجل كنور الإيمان الذي جعله الله عز وجل في قلبه. ثم ذكر المصنف أن هذه سنة الله في كل من بان له الهدى واتضح له ثم تركه، وهذا بخلاف، ولهذا تجد أن المنافق يعني هدايته أشد من هداية الكافر وأبعد، لأن الكافر لربما كان جاهلا لا يعلم الدين فما أن يسمع به حتى يؤمن، بخلاف المنافقين. ولهذا كان بعض كفار قريش الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عنادهم وكفرهم هداهم الله عز وجل بعد ذلك، بخلاف كثير من المنافقين الذين كانوا في المدينة لم يهتدي منهم إلا من شاء الله عز وجل، لأن المنافق شأنه أشد من الكافر. ولهذا من حكمة الله أن المنافقين يوم القيامة في دركات أعظم من دركات الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جمعوا بين الكفر والنفاق. وهكذا من بان له الهدى واتضح له ثم رجع عنه، حتى في أهل البدع يعني تلاحظ المبتدع إذا تبين له الحق، أو حتى صاحب السنة إذا تبين له الحق وعدل عنه وتركه لقول فلان أو فلان أو لتقليد فلان أو لإرضاء فلان، قد تكتب عليها الغواية والضلال، فيصبح بعد ذلك فاقدا لهذه الهداية التي كان يجدها. ولهذا كان العلماء يعدون مخالفة النص ولو مرة واحدة أنها هلاك بين. قد يكتب على الإنسان الزيغ بإعراضه عن النص أو عن الحديث أو عن الإجماع إرضاء لفلان أو فلان. نعم. ثم ذكر المثل الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء. الصيب هو المطر، وقيل كل ما ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا المطر وقع في ظلمة وفيه رعد مفجع وبرق مخيف، قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. هذا مثل المطر الذي يعني نزل بأناس هذه حالهم. قيل هذا مثل المنافق المتردد، جاء الوحي وكأنه في فزع عظيم، هو في ظلمة وهي ظلمة القلب وفي خوف شديد، لا يدري أمنه في الاستقامة على الدين أو الكفر، مثل المنافقين في المدينة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الدوائر، يداهنونهم مرة ويظهرون عداءهم مرة، يطلبون الأمن يطلبون النجاة في تردد، وهذا مثل حال هؤلاء. فنزل بهم هذا المطر وهو في رعد وبرق، ولا تكاد القلوب تعي وتتفكر في مثل هذه الحالة، يعني مطر غزير في ظلمة شديدة، برق خاطف ورعد مفزع، أين القلوب؟ لا تكاد تستقر على شيء. وهذا حال المنافق، فإن قلبه في فزع وخوف وعدم طمأنينة، بخلاف المطر إذا ما نزل في النهار وهو هتان خفيف في غير رعد ولا برق، فإن النفوس تستقبله بنفوس مطمئنة وفي تفكر، والقلوب منشرحة قابلة لهذا. وهذا مثل المؤمن الذي قبل الوحي، وأما هذا فهو في فزع. وكذلك هذا المطر المفزع في الظلمة يقول الناس ليته يذهب وليت الله يمسك هذا المطر، وهكذا المنافق يتمنى انقطاع الوحي وانقطاع المطر. فهذا حال المنافق الضال المتحير الذي يسمع القرآن ولم يعرف المراد منه، يعني مثل الرعد، الرعد لا يفهم منه شيء وإنما هو مفزع، فهذا يسمع القرآن ووعيده ولا ينتفع منه بشيء، بل يكره سماعه كما يكره سماع الرعد المخيف، يكره سماع القرآن. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها، فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت، كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. ثم ضرب الله عز وجل هذه الحياة الدنيا وما فيها من النعيم وما فيها من الزهرة بهذه بمطر نزل على الأرض، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل الحياة الدنيا، مثل الأرض فيها حبوب، نزل المطر وإذا بالأرض قد اخضرت وأينعت الزهور وأصبحت بهيجة في تعدد ألوانها. فقال بعض الناس هذه السعادة الأبدية، فلنبقى في هذه الأرض الطيبة، لا تبحثوا عن مكان آخر ولا تطمعوا في شيء آخر، ارضوا بما أنتم فيه وتمتعوا بهذه الزهور وهذه الثمار وهذه الأرض الطيبة، ولا تجدوا أنفسكم في طلب غرس أو زرع. هذا النعيم الذي بين أيديكم وهو في متناولكم هي السعادة التي ينشدها الناس. وقال آخرون إنما هذه زروع سيأتي عليها وقت وتصبح كما قال الله عز وجل هشيما تذرها الرياح، فلا تغتروا بهذه الزروع، ولكن اغرسوا الأشجار وقوموا بتعهدها وستنبت لكم وتثمر لكم، ستحصدون هذه الثمار في وقت تذهب فيه هذه الزهور من أهلها الذين أخلدوا إليها. فهذا حال الناس، من الناس من اغتر بالدنيا قال هذه السعادة، ما نريد غير هذا، وبعضهم قال لا تغتروا بها ستذهب. فإذا جاء على هذه الأراضي وجفت هذه الزروع وهذه الزهور ذهبت زهرتها وأصبحت هشيما تذروه الرياح، الهشيم هو بقايا الأشجار متقطعة، هشيما تذروه الرياح، أصبحت لها حقيقة أخرى غير الأشجار والزهور، هشيم. ثم هذا الهشيم ما بقي أيضا في مكان واحد، تذروه الرياح وكأن هذه الأرض لم يكن فيها زرع. هذا مثل الدنيا ومن اغتر بها، ومثل من كان بعيد النظر قال لا تغتروا بهذه الدنيا كالزهور كالأشجار التي يأتي عليها وقت تجف وتذهب وتصبح هشيما، وتصبح هذه الأشجار حطب يوقد به النار، وهذه الزهور وهذه الأوراق تذهب في مهب الرياح، لا ليس لها وجود. نعم. توقف يا سنة قليلا وكثيرا، نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كنت أتفرج على أمر المباح في التلفاز وأبي لا يحب هذا لأنه تضييع للوقت، فلما دخل أبي تركت التلفاز خوفا من غضبه وذمه، فهل هذا من الشرك الأكبر؟ يقول أفتون مأجورين جزاكم الله خيرا فقد أقلقني هذا الأمر كثيرا. لا الشرك يتوقع يرجع إلى العمل من أجل الناس، فهذا الذي فعلته ليس هو من الأعمال التي يدخل فيها الشرك، ولكن تركت شيئا كان يكرهه أبوك طاعة له. فإذا كان من توقير الوالد ومن باب يعني أن لا تغضبه فأنت مأجور، لكن قبل هذا ينبغي أن تراقب الله في ترك ما ينهى عنه الوالد في غيابه وفي حضرته، فأنت لك نصيب من بره بأن أطعته في حضرته، عندما كان غائبا كنت تفعل ما ينهاك عنه فأنت أصبت وأحسنت. وإذا تركت هذا الذي ينهى عنه الوالد طاعة له، خاصة أنك تقول مباح، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي من جهة خطاب الشارع، ولكن لما نهى عنه الوالد أصبح محرما في حقك، لأن طاعة الوالد واجبة في غير معصية الله، وهو نهاك عن أمر مباح ليس فيه طاعة لله عز وجل، فيجب امتثال ما وجه إليه. نعم.